عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيكون مجلسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كجلسة ختامية أو جلسة ختامية لهذا الكتاب الذي وفقنا الله تبارك وتعالى لدراسته والتذاكر فيه، وهو كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وقد كان البدء في دراسة الكتاب يوم السبت الثاني من ربيع الأول سنة 27 و400 وألف، الموافق للأول من الشهر الرابع سنة 26 و2000. وكان الانتهاء من دراسته وختم الكتاب يوم الثلاثاء بعد ظهر اليوم 13 من الشهر السادس سنة 29 و1400، الموافق 16 من الشهر السادس لسنة 28. وكانت دروس هذا الكتاب كلها بعد صلاة الظهر. وعدد المجالس قريب من 80 مجلسا أو يزيد بشيء قليل. وصاحب الكتاب الأصل هو الإمام الحافظ مفتي الشام وشيخ الإسلام تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ابن أبي نصر النصري الشهرزوري الشافعي المشهور والمعروف بابن الصلاح عليه رحمة الله. ولد سنة 77 و500 من الهجرة، وتفقه على والده، واشتغل بالعلم بالموصل، وارتحل إلى بغداد، وتلقى الفقه الشافعي وهو صغير، وسمع ببغداد وبهمذان ونيشابور وبمرو ودمشق وبحلب، وتأهل للتدريس فدرس بدمشق، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وصنف وأفتى، وتخرج على يديه الكثير من العلماء. قال الإمام ابن خلكان رحمه الله: كان ابن الصلاح أحد فضلاء عصره في السير والفقه، وله مشاركة في عدة أي من العلوم، وكانت فتاواه مسددة، وهو أحد الشيوخ الذين انتفعت بهم وأقمت عنده مدة للاشتغال ولازمته سنة 32. ومدحه ابن الحاجب رحمه الله تعالى فقال: كان إماما ورعا وافر العقل حسن السمت متبحرا في الأصول والفروع بارئا في الطلب حتى صار يضرب به المثل. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: كان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين، مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائض ولا معمق، وكان وافر الجلالة رحمه الله تعالى. وكانت وفاته في 25 من شهر ربيع الأول سنة 43 و600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سبب تأليفه للكتاب أنه تولى تدريس الحديث بدار الحديث الأشرفية، فألقى دروسا مرتبة على طلبته في علم الحديث، فجمعت على إثر ذلك ورتبت بعنايته، فكان هذا الكتاب الذي صار كالأصل لمن جاء بعده، وهو المقدمة أو علوم الحديث للإمام ابن الصلاح. وممن اختصره الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وهو الإمام العالم العلامة الحافظ المفسر المحدث الفقيه المؤرخ إسماعيل بن عمر ابن كثير الحنبلي القيسي البصروي الأصل، ولد ببصر، الدمشقي النشأة أو النشأة لأنه نشأ بدمشق وتعلم بها، وكان شافعي المذهب، نقول الحنبلي لا هو الشافعي، كان شافعي المذهب رحمة الله تعالى عليه، يلقب بعماد الدين وكليته أبو الفداء. ولد سنة 700 على ما حكاه ابن حجر سيوطي وابن العماد وابن العماد، وقيل سنة 1700، وهو الموافق لما نقله الحافظ ابن كثير نفسه لما ذكر وفاة والده سنة 300، قال وأنا ابن 3 سنين أو قريبا من ذلك. وكان الحافظ ابن كثير من أسرة قرشية عريقة مشهورة بالعلم والخلق والديانة، فكان أبوه من أهل العلم، وأمه حافظة لكتاب الله، وهو تزوج بابنة شيخه أبي الحجاج المزي، وكانت امرأة دينة صالحة حافظة لكتاب الله عز وجل، وهي قد حافظت القرآن الكريم على يد أمها أيضا، وهي الحافظة لكتاب الله تعالى أيضا. وتفرغ ابن كثير للعلم منذ صغره، فحفظ القرآن ولم يجاوز 11 من عمره، ثم توجه لقراءة الحديث، فسمع صحيح مسلم والكثير من الأجزاء الحديثية سماعا وإجازة، وتفرغ للعلم فدرس القراءات والتفسير، واعتنى بالفقه والأصول، ودرس التاريخ وعلم الرجال والنحو والآداب، وواصل في تحصيل العلم وعكف عليه، وحظي بالجلوس إلى علماء وأئمة في العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، والحافظ الإمام المزي، والإمام الذهبي رحمة الله تعالى على الجميع، إلى أن صار الإمام الحافظ ابن كثير من أئمة العلم، وانتشر وذاع صيته رحمه الله، وتولى التدريس في مدارس كثيرة، وتوافد عليه طلبة العلم للاستفادة من علمه الواسع، وتخرج على يديه الكثير من أهل العلم كالإمام بدر الدين الزركشي، والإمام العراقي عبد الرحمن العراقي المشهور، وقد أثنى عليه أهل العلم ووصفوه بالفقه بالفقيه المحدث المحقق المفسر النقاد صاحب التصانيف المفيدة، وتأليفاته كثيرة. وكانت وفاته يوم الخميس 27 من شهر شعبان 74 بعد 100 من الهجرة، ودفن بدمشق الشام بجوار شيخه ومحبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. وكتاب الحافظ ابن كثير هذا اختصر فيه المقدمة، فسماه بمختصر علوم الحديث، والاختصار بمعنى الإيجاز، يقال اختصر الكلام أي أوجزه، والاختصار هو الإيجاز. وثمة ألفاظ تتقارب وهي الإيجاز والاختصار والتهذيب، ولكن عند التدقيق يفرق بينها. فالإيجاز هو إيراد كلام قليل عباراته كثير معناه، ويقابله الإطناب الذي هو عباراته كثيرة ومعناه أقل منها. وأما الاختصار فهو الاقتصار على المراد والمقصود من أصل المسألة أو البحث أو الكتاب، فهي قلة عبارة مع الدلالة على المقصود منها. وأما التهذيب فالمراد به التنقية، وأما المساواة والتطويل فهي من العبارات التي تذكر أيضا. فالمساواة أي موافقة الكلام العبارة للمعنى، والتطويل هو كلام طويل ومعنى كثير. وهذا المراد بالاختصار الذي قصده الحافظ الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، ولا شك أنه قد وفى بذلك إلى حد كبير. وعمل المخلوق لا شك ولا ريب يعروه التقصير والإخلال ولو في بعض الجوانب، وذلك مما يلمس في الكتاب وقد مر معنا بعضه. ذكر الحافظ ابن كثير نفس الأنواع التي ذكرها ابن الصلاح في كتابه، وهي 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، وسار على نفس ترتيبه فلم يقدم ولم يؤخر إلا في نفع نوع واحد، حيث ذكر ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه الشاذ ثم المنكر ثم الاعتبار والشواهد والمتابعات ثم زيادة الثقة ثم الأفراد. أما الحافظ ابن كثير فذكر الشاذ والمنكر والاعتبار والأفراد ثم زيادة الثقة. وترتيب ابن كثير يظهر أقرب، لأن زيادة الثقة هو نوع تفرد، فينبغي أن يتصور التفرد قبل أن تذكر زيادة الثقة. ومن الأنواع التي ذكرها الإمام ابن الصلاح نوعا سماه من اشترك في الرواية الراويين متقدم ومتأخر، وأورده ابن كثير بلقبه المشهور، وهو نوع من أنواع علوم الحديث الذي يسمى بالساب معرفة السابق واللاحق. وذكر ابن الصلاح أيضا من أنواع علوم الحديث المؤتلف والمختلف والمفترق والمفترق والمتفق والمفترق، ونوع يتركب منهما ثم بعده الرواة المتشابهين في الاسم والنسب. أما الحافظ ابن كثير فقال نوع وهو صنف آخر ولم يسمه. وسار الحافظ ابن كثير في كتابه واختصاره على ما صار عليه ابن الصلاح وعلى نفس ما درج عليه، ويحذف أحيانا بعض الآثار أو بعض أسانيد الآثار، ولم يمنعه اختصاره من أن يزيد أشياء وزياداته كانت على أشكال كثيرة، فأحيانا يستدرك على ابن الصلاح كما فعل في تقسيم الصحيح أو الحديث، قال قسمه أهل الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فهنا استدرك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه، فقال إن كان بالنظر إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف إلى آخره، وهذا الاستدراك منه يعني كأنه على ما درس عليه أهل الحديث قاطبة. ومن زياداته أيضا التوضيح، فقد يوضح بعض الأشياء كما ذكر في التعريف الحديث الصحيح بعد أن حكى كلام ابن الصلاح، قال قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده إلى آخر ما ذكر، ولربما أيضا يزيد ما فيه تصويب لمقالة أو رد لمقالة كما فعل عند ذكر المستدرك وما ناقش به ابن الصلاح عمل الحاكم في استدراكه، فقال ابن كثير قلت وفي هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما إلى آخره. كذلك من زياداته زيادة البيان وزيادة الفائدة كما فعل في حكمه على المستدرك، وبين أقسام ما تضمنه من الحديث، وهي عبارة خلاصتها مأخوذة من كلام الإمام الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه. ومن زياداته تأكيد صحة ما ذكره ابن الصلاح كما فعل في مسألة كون أحاديث الصحيحين تفيد القطع، قال قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. وذكر بعض الزيادات وتستدرك عليه كمثل ذكره لقول أبي داود وما سكت عنه فهو حسن، وقلنا هذا غير ثابت عن أبي داود، وإنما الذي ذكر أبو داود في سننه وما سكت عنه فهو صالح، لكن الحافظ ابن كثير احترز من هذا فقال ويروى، فقال ويروى. ومن زياداته الاستدراك على السابقين كما فعل في تعريف الحديث الحسن بعد حكاية كلام الخطاب وغيره. ومن زياداته الرد على بعض ما وجه به كلام الترمذي في قوله هذا حديث حسن صحيح، وذكر اختياره رحمه الله تعالى في توجيه هذه العبارة، ومن زياداته أيضا ذكره لكلام بعض الأصوليين، ومن ذلك نقله لكلام ابن الحاجب وابن الحاجب مشهور من علماء الأصول، فنقل الحافظ ابن كثير كلامه أي كلام ابن الحاجب في المرسل، وقد كان للحافظ ابن كثير عناية بمختصر ابن الحاجب الأصولي حيث خرج أحاديثه في كتاب أسماه تحفة الطالب لمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. ومن زياداته أنه حكى قولا عن الإمام أحمد في الاحتجاج بالمرسل، وزاد أيضا حكاية الإجماع على قبول مرسل الصحابي، وزاد أيضا ونبه أيضا إلى ما اصطلح عليه البيهقي في سننه من تسمية رواية التابع عن رجل من الصحابة يسميه بالمرسل، ووجه كلامه فقال إن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة. ومن زياداته أيضا أنه ذكر تعريفا آخر للمنقطع، وهو نقله عن الحاكم من كتابه معرفة علوم الحديث. وأيضا من زياداته تعليقه على مسألة عنعنة المعاصر وكلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حيث شنع على بعض معاصريه، فأشار ابن كثير إلى أنه قيل أنه يقصد به البخاري، ورجح ابن كثير أنه يقصد به ابن المديني. وذكر في هذه الزيادة أن البخاري إنما يشترط اللقي للمعاصر في العنعنة في أصح الصحيح وليس في أصل الصحيح. كذلك من زياداته أنه أشار إلى بعض المسائل وأن فيها تفصيل قد تولى الكلام عليه في بعض كتبه ككتابه الأحكام الكبير وغيرها، وأشار أيضا إلى كتاب الدارقطني وهو الأفراد. ومن زياداته أيضا إشارته إلى بعض المسائل الأصولية كما ذكر ضابطا من ضوابط المناظرة حيث قال ويكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى. وهذا يذكر في آداب المناظرة وهي من مباحث الأصول أو المنطق. كما أن من زياداته تضعيف قول أو الإشارة إلى تضعيف حديث ما كما فعل في حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، حيث قال لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، أغلب عدم صحته أي حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهو يشير إلى هذا في هذا إلى مذهب ابن عبد البر في حكمه على كل من يحمل الحديث بالعدالة اعتمادا على الحديث هذا. قال ابن الصلاح ابن كثير لو صح الحديث لكان اختيار ابن عبد البر قويا، ولكن الحديث غير صحيح. وأجبنا عن هذا بأن الحديث صحيح وقد جاء من طرق كثيرة ويترجح وصله، وإن كان بعضهم انتهى إلى أن المرسل أرجح، فيظهر أن الحديث حسن على أقل أحواله. والجواب عنه أن الخبر هنا يعني ليس حكم على حامل الحديث، وإنما المراد الأمر أي ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ولا يصح أن يكون هذا الخبر على ظاهره لأن الواقع على خلافه، أو أن يكون الحديث المراد به الغالب في حملة هذا الحديث. كذلك من زياداته توجيه كلام بعض الأئمة العلماء، كجوابه عما ينقل عن أئمة الجرح والتعديل في الكلام في الرجال من غير حكاية وبيان أسباب الجرح والتعديل، قال: فإن كلامهم يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب ذلك لمعرفتهم ودقتهم في ذلك إلى آخره. كذلك من زياداته تفصيله في مسألة الراوي الذي استدل العالم بحديثه أو اعتمد العالم في فتياه على حديثه، فأجاب على من قال أن ذلك لا يعتبر تعديلا ولا توثيقا ولا اعتمادا، يعني إذا أفتى العالم بفتيا أو استند في فتياه على حديث ما، قالوا أن هذا لا يدل على توثيقه لراوي الحديث. قال: هذا إذا ما كان في المسألة غير هذا الحديث، يعني أحاديث أخرى، أما إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث فإن عدم اعتماد العالم على هذا الحديث تعديلا للراوي يعني فيه نظر، هذا اختياره. وإن كنا فصلنا الكلام في المسألة والمراد من هذا ذكر زيادات الحافظ ابن كثير فقط. كما أن من زياداته كذلك موافقة الإمام ابن الصلاح فيما ذهب إليه، ولكن ليس على الإطلاق وإنما بوجه معين أو على حال مقيدة، كمثل قوله في مسألة رواية الراوي أو ارتفاع الجهالة برواية واحد، حيث قال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، وروى مسلم لربيع بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قال ابن الصلاح: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا بذلك برواية واحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره. هذا توجيه الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. كذلك من زياداته ذكره لكلام الشافعي في أنه لا يقبل رواية بعض أهل البدع سواء كانوا ممن يدعون لبدعتهم أو لا يدعون، وهم أهل الأهواء وهم الخطابية من الرافضة. كذلك من زياداته ذكره لتكفير بعض العلماء لمن تعمد الكذب في الحديث، قال: وهي مسألة حررتها في المقدمات وهو لعله كتاب له. كما أن من زياداته أيضا ترجيحه في مسألة من حدث ونسي، قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، يعني في حال ما لو أن الراوي اعترف بأنه نسي وحدث بالحديث عن تلميذه عن نفسه. ومن زياداته إقراره على أن بعض المسائل تحتاج إلى تفصيل يطول ذكرها، كما علق بذلك على ألفاظ الجرح والتعديل وبعض مسائلها. وأيضا مما زاده في مسألة المناولة وكونه يشترط أن يملك الشيخ أصله للراوي حتى تكون المناولة على أعلى درجاتها، قال: يستثنى من ذلك ما كان من كتب الحديث مشهورا كالبخاري ومسلم، فإن شهرته تساوي تمليك الشيخ لأصله لتلميذه. ومن زيادته توجيهه للوجادة بأنها حكاية ما وجد وليست من قبيل الرواية، وذكر حديثا يستدل به على توجيه الاستدلال بالوجادة، وإن كان الحديث قد حسنه الحافظ بن الصلاح وضعفه بعض العلماء. وأيضا من زياداته احتجاجه بحديث على مشروعية كتابة الحديث، وأنه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر حديث اكتبوا لأبي شاه وهو موجود في الصحيحين. ومن زياداته أيضا ما ذكره في مسألة كتابة الحديث وبعض الضوابط في المقابلة، حيث نقل كلام الإمام أحمد وقال رأيته بخط الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال رأيت بخط الإمام أحمد رحمه الله كثيرا، يعني في مسألة إذا ما قابل يضع دائرة وينقط فيها نقطة على أنه قد قابل إلى هذا الوضع، فإن لم يكن قد قابل فيترك الدائرة خالية من النقط. كذلك من زياداته حكمه بالوهم على من ظن أن لفظة حاء التي يشار بها إلى تحويل الحديث أنها قد تلد بلفظ خاء، قال وهم من ذكر ذلك. ومن زياداته ما ذكره أن بعض الرواة إذا سمع الحديث من شيخه ولحن فيه تركه، لأنه إذا رواه باللحن فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن اللحن، وإذا صوبه فلم يسمعه على التصويب من شيخه، فاختار هؤلاء الصنف من الرواة ترك الحديث الذي ورد فيه اللحن. كذلك من زياداته ما ذكره في مسألة ما لو كانت بعض المتون بإسناد واحد، فهل يذكر الإسناد في كل متن أو يذكر الإسناد مرة واحدة ثم يقول وبالإسناد الأول وهكذا؟ قال الأمر في هذا سهل ويسير. وكذلك مما زاده أن بعض أنواع علم الحديث الذي هو معرفة العالي والنازل وبعض أصنافه كالمبادلة والموافقة، البدل والموافقة والمساواة والمصاحفة والمصافحة، قال استعملها كثيرا كل من الحافظ الخطيب البغدادي والإمام ابن عساكر رحمة الله تعالى على الجميع. كذلك مما ذكره زيادة بعض المكثرين في رواية الحديث من الصحابة، فاعتبر منهم ابن مسعود وبين أنه ليس من العبادلة الأربع من الصحابة وذكرهم على نسخ واحد. وكذلك من زياداته إشارته إلى الحكمة في التفريق في تعريف الصحابي والتابعي، حيث اقتصر في الصحابي على ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف التابعي فلا يكتفى في ذلك بالرؤية، وبين الحكمة في التفريق أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الشرف ما فيها بخلاف غيره. كذلك مما زاده ذكره لما يدل على كون عبد الله بن أبي طلحة يعد من صغار الصحابة، قال فينبغي أن يعد من صغار الصحابة، وذكر غيره كذلك. وأيضا مما زاد حكايته لبعض أو ذكره لبعض المخضرمين كعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس. ومن زياداته أيضا أنه ذكر حكاية رواية عمر وعلي وأبي هريرة من الصحابة عن كعب الأحبار. ومما زاده أيضا بيانه لبعض الصحابة الذين هم من الإخوة وهم سبعة على نسق واحد فسماهم رحمة الله تعالى عليه. كذلك ذكر من الصحابة من هم من بيت واحد على نسق واحد، وهم عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر وجده أبو بكر الصديق. كذلك من زياداته أنه أشار إلى أن شيخه الحافظ المزي قد أكثر من ذكر السابق واللاحق في كتابه تهذيب الكمال، وكذلك من زياداته حكمه على رواية العدل عن الشيخ، أو ذكره لمسألة رواية العدل عن شيخ ما هل تعتبر تعديلا أو لا، على ثلاثة أقوال: قيل هي تعديل، وقيل ليس بتعديل، وقيل بالتفصيل في من اشتهر بأن لا يروي إلا عن العدل بخلاف غيره. وكذلك من زياداته ذكره في حفص بن غيلان الدمشقي أنه روى عنه نحو 10، ومع ذلك قال ابن حزم مجهول، قال لأنه لم يطلع على من روى عنه. ومن زياداته أيضا أنه ذكر أن السهيلي له كنيتان، يكنى بأبي القاسم ويكنى بأبي عبد الرحمن. كذلك من زياداته استدراكه على أو ذكره لزيادة في نوع المؤتلف والمكتلف، وهو كتاب لابن نقطة، وهو فيه الاستدراك على كتاب الإكمال. كذلك مما زاده أن شيخه المزي قد أكثر من بيان المتقدم والمتأخر في كتابه التهذيب، أي تهذيب الكمال. ومما زاده أيضا بيانه للمراد بابن علية المذكور في كتب الفقه، وهو غير ابن علية المشهور عند أئمة الحديث. كما ذكر أيضا أن شيخه المزي قد اعتنى ببيان المتقدم والمتأخر في كتابه تهذيب الكمال، وأوضحه الإمام حافظ ابن كثير في كتابه التكميل. ومما زاده أيضا ذكر من ينسب إلى امرأة أمه أو جدته أو غير ذلك، حيث زاد منهم شيخ الإسلام تيمية فينسب إلى جدته تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. كذلك من زياداته ما ذكره في من عمر أكثر من 120 سنة أو أكثر من 100 سنة، فذكر منهم جماعة من العرب أو أشار إلى جماعة من العرب. كذلك مما زاده أن أول من أرغب بالتأريخ الإسلامي اعتمادا على أن بدايته من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من فعل ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كذلك مما زاده تسميته للعبادلة الأربع من الصحابة وذكر سن وفاتهم، ثم ذكر أن ابن مسعود ليس منهم. كذلك مما زاده قوله أن أهل الشام كانوا على مذهب الأوزاعي في مسألة الفقه، وذكر سنة وفاته. كذلك مما زاده رحمه الله ذكره لسادس الكتب الستة، ألا وهو كتاب السنن لابن ماجه رحمة الله تعالى عليه، وأن ابن عساكر اعتنى بجمع أطرافها، وكذلك المزي رحمة الله تعالى على الجميع. كذا أيضا مما زاده أنه ما ينبغي الاهتمام به من تراجم بعض الرواة، فقال: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، يعني ممن جمع في الحديث كالطبراني وأبي يعلى والبزار وغير هؤلاء من الأئمة الذين اشتهروا برواية الحديث بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما ذكره من الزيادات إشارته إلى كتاب الطبقات لابن سعد كاتب الواقدي، وكذلك طبقات الحفاظ لشيخه الإمام الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى على الجميع. فهذا باختصار ما يمكن ذكره في خاتمة هذا المجلس فيما يتعلق باختصار هذا الكتاب وما زاده الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه وما مشى عليه في كتابه هذا وما درج عليه، وقد وفى الكتاب حقه وأتى على الاختصار الذي اشترط على نفسه وأدى ما عليه رحمه الله تعالى، وقرب الكتاب إلى الطلبة وأفادنا بزيادات كثيرة رحمة الله تعالى عليه، كما أن ثمة مسائل قد تستدرك عليه وسبق الإشارة إليها في تدريس الكتاب، ولا شك أن من دراستنا للكتاب يتبين لنا أن الحافظ ابن كثير كان على علم واسع ودراية بمسائل الحديث، فكان من أئمة الحديث حيث يسوق المسائل الحديثية مختصرة من كلام ابن الصلاح دون إخلال بها، وعلى ذلك درج، فهذا يدل على تمكنه من العلم، بل إنه يستدرك بزيادة أو بيان خطأ في أو استدراك أو توجيه لقول أو رد على قول أو لقول صاحب الأصل أو رد عليه وانتصار واختيار لقول يعتمد عليه هو. هذا يدل على درجة هذا الإمام الحافظ الكثير رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب وفي هذا الفن. وهذا ما يمكن أن نلخص هذا المجلس أو ما يذكر في هذا المجلس، وهو المجلس الختامي لعلوم الحديث. ولا يفوتني أن أذكر أيضا في هذا المجلس أنه لا شك أنه قد يكون خلال التدريس وخلال إعادة تعريف راو أو حكاية قول أو سن وفاة أو حكاية حديث، فلربما اللفظ والقول وكلام في كلام، ولا شك أن الإلقاء والتفريغ من الشريط ليس كما هو الزبر زبر، فإن هذا يكون فيها التبتيك وقلة الخطأ أكثر من الإلقاء، فلربما عند الإلقاء يتداخل كلام في كلام فيظهر في التعريف تعارض أو تناقض أو تضارب أو خطأ في التعريف، هذا لابد للطالب أن يحرر، لابد للطالب. وإذا فرغ الشريط وقيد ما ذكرناه وأمليناه وحرر وبيض عندكم ولا أنكم فعلتم، فينبغي أن يعرض وأن يصحح، خاصة إذا ظهر الإشكال في بعض ما ينقل واتصل علي من قريب وقالوا أن في الشريط يوجد أن الحديث المرسل هو رواية التابعي عن الصحابي، وهذا أبدا ما ذكرته أنا، وإنما المرسل هو أن يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه عن غيره. وإذا وردت هذه العبارة في الشريط فلا يخلو من احتمال من احتمالات، إما تكون خطأ في العبارة فلتصحح، وإما أن يكون حكاية اصطلاح بعض المتقدمين، وهو أنهم يحكمون ويسمون رواية التابعي عن الصحابي الذي لم يدركه ولم يسمع منه يسمونه مرسلا، أو حكاية التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى فيقال أنه مرسل، كما درج عليه البيهقي في كتابه السنن الكبرى. فلا بد أن يحرر هذا، والله تعالى أعلم. هذا ما أردت أن أذكره في هذا المجلس وما تيسر جمعه وذكره، على أن نعترف بالتقصير وأن تكون قد فاتت أشياء قد تستدرك لاحقا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان سؤال فليتفضل أو تفضل. نعم، ما يوجد سؤال؟ طيب، الكتاب ممكن تحصلوه الأسبوع القادم، ها، لأنه موجود في الموقع، ها، إحنا عندنا هذا من طلعوه، أنتم طلعتوا الكتاب، طلعتوا النسخة، ها، سهل. طيب خلاص، إذا كان ممكن تطلعوا الكتاب يعني ممكن نبدأ الأسبوع القادم، يعني ممكن نبدأ، يعني الحلقة موجودة الأسبوع القادم في درس، لكن ما أدري إذا كان مباشرة على الكتاب، ها. أو أنها تكون مقدمة، تكون مقدمة إجمالية على علم الجامعة. قد تستغرق المقدمة هذه بعض المجالس، يعني مجلس أو مجلسين أو ثلاث تقريبا، أقل يعني الأكثر ثلاث مجالس، والأقل مجلس أو مجلسين، ثم نشرأ في الكتاب. لكن حبذا لو يكون الكتاب حاضر الأسبوع القادم، واضح؟ كذلك اقترح بعض الإخوة، بعض الطلبة، أن يكون اختبار في الكتاب، ليس على كله أو عليه دفعة واحدة، لكن يجزأ على قسمين أو على ثلاثة أقسام. ذكره بعض الطلبة وقال أنه شاور فيه بعض إخوانه ووافقوا في مادي لكنه. فما رأي الجماعة؟ ها تأخذ اختبار على فترات متقطعة، يعني أنا أخبركم، قال بعد أسبوعين أو ثلاثة نأخذ يعني أسئلة مختصرة على الثلث الأول من الكتاب، ثم الثلث الثاني، ثم الثلث الأخير. ها ما رأيك؟ موافقون على الاختبار لا؟ توافقون أو لا؟ توافقون؟ طيب لما نتجهز نخبركم إن شاء الله. كتاب فيه 65 نوع من أنواع علوم الحديث، نقسم على ستة، نقسم على ثلاثة، نقسم على ثلاثة، يعني كل 21 نوع نأخذ فيه بعض الأسئلة، نأخذ فيه بعض الأسئلة، خمس أسئلة على كم؟ خمس أسئلة تكون إن شاء الله. الباب مراجعة، مذاكرة ما يحتاج أن نقول ذاك. مذاكرة الكتاب لابد تجعل من له يعني لي في منطقة قريبة واحدة قريبة، أو لي عند إخواني يمشي معهم كثير وجالسهم ويذاكر، يذاكر معهم الكتاب، يقرأ ويراجع، ها؟ يقرأ ويراجع الكتاب. المذاكرة تنفع، ذكر ماذا تنفع. كذلك ما لا يفوتني أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي للطالب أن يوسع دائرة العلم، فيكثر من المطالعة. الآن يكثر من المطالعة، يقرأ بعض متون الحديث المختصرة المشروحة، ها؟ كشروح البيقونية الموسعة، أو نخبة الفكر وشرحها نزلة نظر حول الحجر، وبعض التعليقات عليها، أو نظم قصب السكر لابن الصنعاني وشرحه عليها، وحاشية بعضهم عليها، أو كذلك حاشية الملا علي القاري أيضا على نخبة على نزهة النظر، شرح نخبة الفكر لابن حجر. يقرأ يسمع أشرطة أهل العلم في شرح كتب الحديث، يسمع أيضا مسائل الحديثية على من اشتهر بالعلم الحديث في هذا الزمن، ويوسع أيضا، يقرأ في الأجزاء الحديثية وتخريجات الحديث، يهتم بتخريجات الحديث وطرق يعني وكيف يعني يخرج الحديث ويتسلسل في ذكر من رواه وكيف تساق طرقه. هذا من كتب التخريج، ويعني ما يبدأ بكتب التخريج المطولة، يبدأ بكتب التخريج بسيطة، يعني تخريج بعض الرسائل، ها؟ كأعمال بعض الطلبة، يعني تخريج حديث رسالة معينة تعليق عليها، أعمال الشيخ الألباني المختصرة يعني في بعض الرسائل، أعمال الشيخ أحمد شاكر أيضا، بعض طلبة الشيخ ناصر أيضا، وأيضا كمان بعض الأجزاء الحديثية يقرأ، ويعني تكون قراءة تمعن، فيستفيد منها بعض أنواع علوم الحديث التي مرت معنا تمر معه، وهذا ناحية تطبيقية، فيقيد هذا نوع من أنواع علوم الحديث. سند هذا فيه رواة مهملون، أو فيه راوي مبهم، أو راوي مجهول، أو راوي ذكر بكنيته لأنه مشهور بالكنية واسمه كذا وكذا، يقيد على هامش الرسالة، ها؟ ويعتني أيضا باقتناء هذه الرسائل التي فيها تخريج الحديث وبالأجزاء الحديثية. هكذا توسع الدائرة، يعني تقتصر على كتابنا أو على درسنا واحد مرة في الأسبوع، هذا ما يعني ما يكون تقوية لك، ها؟ فلا بد من توسيع الدائرة. وبهذا يعني إذا كنتم تريدون، أنا لا أطلبه، لكن إذا فعلتم لا أقول له، إذا كنتم تريدون المجازات لما أفدتكم به فهو هذا، أن تقرأوا، لأنه في قراءاتكم تحصلون فوائد كثيرة، والفوائد هذه قد لا أطلع عليها أنا، فمنكم نستفيد. فلا ربما يأتي طالب بشيء لم يسبق لنا أن نطلع عليه نستفيد منه، أو بشيء يشكل عليه ونستفيد من الإشكال بجوابه ونحو ذلك، فعند ذلك تكونوا قد أديتم ورددتم أكافأتم ماذا؟ ما أعطيناكم من خير. في مثل هذا نستفيد جميعا إن شاء الله تعالى. هذا لا ننسى أيضا أن ننصح به، نعم. ولا شك هذا يكون على برنامج، ها؟ برنامج يعني. أما إذا كنت ماكش برنامج فوضاوي عايش في غابة لا تستفيد، لما عندك برنامج يعني تقرأ زمن تطالع فيه وكتاب ما نفحدك طالع، هذا ما لا يصح. تمشي على برنامج محدد مسطح، قال بين المغرب والعشاء عندي مطالع، أو بعد العشاء بساعة مطالع، أو بعد الفجر أو قبل الظهر أو إلى آخره، أوقات يختارها الطالب لنفسه تبرمج. فإذا أردت أن ترتب في هذا بعض الكتب، في رسائل بسيطة، رسائل مختصرة ككتب الشيخ ناصر، عند كتاب الإيمان لأبي عبيد قاسم السلام تستفيد توحيدا وتخريجا، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب العلم لابن أبي خيثمة، نهاية السور في تفضيل الرسول لابن عز بن عبد السلام تحقيق الشيخ ناصر، استئناس ما يجب تحكم الناس جمال الدين القاسم عنده عليه تحقيق، الفرق بين النصيحة والتعيير تعليق الشيخ أحمد شاكر أيضا، علي حسن تحقيق علي حسن لبعض الرسائل الحديثية، وكذلك الشيخ سليم. قد تفوت مشياء لكن لا يخلو منها واحد، هذه الرسائل تقرأها وتدرس بعد ذلك أيضا، تخريج حديث حل الحرام الشيخ ناصر، تخريج مشكلة الفقر الشيخ ناصر، تخريج فقه السيرة الشيخ ناصر أيضا رحمه الله تعالى، أي نعم، وغيرها، وهكذا تتدرج وتوسع دائرة العلم وتقيد أنواع علم الحديث مثل مرضاك. هذا باختصار يعني ما يمكن ذكره، أنا ما لم أحضر برنامجا محددا أو ترتيبا منهجيا في هذا الرسائل، لكن هذا في الجملة ما يمكن ذكره. نعم، لا شك أنه قراءة كتب المتقدمين يعني لها فائدة أكثر، كنت تحتاج إلى لعله في المستقبل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. إذا ما في سؤال موعدنا الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.